وإن خفي مقاجاة الفجر أفطر لأنه أقدم على مكروه أو محرم ابتداء. والصحيح أنه لا شيء عليه في هذا الحال، يعني لو جامع زوجته وهي طاهر ثم حاضت في أثناء الجماع ونزع فلا شيء عليه، لأنه اتقى الله وفعل ما أمر به. نعم. لا فرق لأن هذا وقت مباح. النوع الثالث أن يعلم قبل الشروع في فعل أنه إذا شرع فيه ترتب عليه تحريمه وهو مسلم. أنه متى نسخة متى، خلوها نسخة لأن إذا تصلح، أنه متى شرع فهل يباح له الإقدام على ذلك الفعل لأن التحريم لم يثبت حين إذن أم لا يباح لأنه يعلم أن إتمامه يقع حراما فيه. في لأصحابنا قولان ومثال ذلك أن يقول لزوجته إن وقعت فأنت طالق ثلاثة أو فأنت علي كظهر أمي، ومثل أن يعلم أنه متى أولد في هذا الوقت طلع عليه الفجر وهو مولد. فحكى الأصحاب في مسألة الطلاق والظهار روايتان بنوهما على أن النوع النزع على أن النزع هو جماع أو ليس بجماع. ورجح صاحب المولي التحريم في مسألة الطلاق والظهار على كلا القولين، أنه استمتاع بأجنبية وهو حرام، ولو كان لمس بدنها لشهوة فلم فلمس الفرج بفرج أولى بخلاف الصائم، فإنه لا يقصر إلا بالوقت، ويمكن منع كون النوع وقعا. قال ويمكن منع كون النزع وقعا. قال فإن قيل هذا إنما يحصل فهذا قال فإن قيل فهذا إنما يحصل ضرورة ضرورة ترك الوطء الحرام. قلنا فإذا لم يمكن الوطء إلا بفعل محرم ضرورة وهو ترك حرم ضرورة إلا بفعل محرم حرم قلنا إذا لم يمكن الوطء إلا بفعل محرم حرم ضرورة وهو ترك الحرام حرم ضرورة ترك الحرام كما لو اختلط لحم الخنزير بلحم المباح لا يمكنه أكله إلا بأكل لحم الخنزير، أو اشتبهت ميتة إذا اختلط بلحم الخنزير ولا يمكنه أكله إلا بأكل لحم الخنزير حرم، وجب الاجتناب. أو اشتبهت ميتة بمزكاة فإن الجميع محرم انتهى. عندنا محرم محرم هو المعنى لا يختلف هنا. وليس هذا مطابقا لمسألتنا، فإن ابتداء الوقت هنا منفيد عن الحرام متميز عنه، لم يشتبه بحرام أو لم يختلط به ولا لم يشتبه بحرام ولم يختلط به فإذا انضم إلى ذلك أن النزع ترك للحرام لم يبقى هنا حرام. وأيضا لم يبقى ها هنا لم يبقى ها هنا حرام